نوم سلطان جير. يلا سمعي هاي نزار، سمع. سمع نزار، سمع. سمي الله. بسم الله والسلام على رسول الله. أسماء الله توقيفية. تسميع أخي، تسميع المتن، المتن المتن المحن. باب ما تنطق به الألسنة. يلا باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب في الذات الإلهية. في باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعتقده الأفئدة فيما يجب من أمور الديانات. ما يعتقد في الذات الإلهية أنا من واجب أمور الديانة. خطأ. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب من واجب أفئدته. أمور. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. ما يعتقد في الذات الإلهية من ذلك أن الله إله، أن الله إله واحد لا خطأ. إله. ومن ذلك الإيمان بالقلب والصدق. سوسوا عليك. لا ما مش مركز فيكم. طيب خليك حد تركز. أعطيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله، الناظم. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله له، لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ولا صاحبة له، ليس لأولياته ابتداء ولا لآخريته انتهاء انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. ذكر صفاته تعالى ولا يؤوده حفظ، نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يلا سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن ما الله في واو؟ والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله قاعد. ومن ذلك النطق ومن ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. من ذلك من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا والد له، ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ولا ولد له. ولا ولد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. اصبر، اول ما نفى الولد. نعم. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ويعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فراس، فراس اسمك؟ فين ريان؟ يلا محمد، وين محمد؟ طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد، لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يفكرون ولا يتفكرون في ماهية ذاته ذكر صفاته تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم العالم الخبير المدبر. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، ونصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شرع المصنف رحمه الله، أو أنه ذكر بعض أسماء الله تعالى الحسنى، ولكن قدمنا بين يدي ذلك بعض القواعد الهامة التي ينبغي أن يعلمها طالب العلم فيما يتعلق بأسمائه الحسنى تبارك وتعالى. منها ما حضرت نقلت يلا نعم، وين الجهاز الكبير هذا، فين حطيته؟ خلف. طيب من هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل توقفية نتوقف فيها على النصوص، أي ما أثبته ما سمى الله به نفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن أحدا قال هذا اسم جيد يصلح أن نسمي الله به، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، ليس صح، وهذا قول على الله بغير علم. كذا ولا من أعظم القول على الله بغير علم هو هذا الصنف، أن يتكلم في الله عز وجل ذاتا وصفات وكذلك فيما يتعلق بأسمائه بغير علم. والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ولا تتبع. نعم. من ذلك أيضا أنها أعلام وأوصاف. بس خلاص، أنت أخذت القاعدة الأولى، أكملها محمد علي. القاعدة الثانية أن أسماء الله الحسنى كلها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على أوصافه جل وعلا، صفاته، على صفاته. إذا قيل لك هل هي مترادفة أم متباينة؟ هي مترادفة متباينة في نفس الوقت، مترادفة باعتبار تدل على ذات الله. نعم. الواحد، ومتباينة باعتبار اختلاف معانيها. أحسنت. قلنا هذه الجملة الأخيرة ردا على من؟ مترادفة متباينة، ردا على من قال أن تعدد الصفات يدل على تعدد الموصوف. نعم. وهم معتزلة أتباع واصل عطاء بن واصل. أتباع من؟ واصل بن عطاء. واصل بن عطاء، نعم، هم هذا إمام المعتزلة. واصل بن عطاء ثم أتى بعده بشر المريسي والغزال وغيرهم. نعم. وهذا نوع من أنواع الإلحاد، ورددنا على ذلك لأن قلنا لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، وذلك أن الإنسان له صفات وليست صفة واحدة، ومع ذلك هو شخص واحد. شخص واحد. ومن باب القياس الأولى فإن الله تعالى أولى، فإن الله تعالى له. إذا لا يلزم من تعدد الأسماء للمسمى أو الصفة كالموصوف تعدد ذلك. تمام. طيب أذكر بعض القواعد التي ذكرناها. الأسماء الحسنى لا حصر لها. لا حصر لها. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. ففي هذا الحديث ليس معناها أن الأسماء الحسنى محصورة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدعاء اللهم إني عبدك بن عبدك بن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث كذلك من إذن هذا يدل على أن أسماء الله أكثر من 99. إذن حديث أبي هريرة لا يدل على الحصر. قلنا متى يدل على الحصر؟ لو تغيرت صيغته، مثل لو قال إن لله إن لله مثلا أسماء حسنى 99، يكون قد دل على الحصر، لكن قال إن لله تعالى 99 اسما. ربنا مثلا أي. قلنا لو قال أحد أن عنده 100 درهم ليوزعها للطلب، فليس معنى ذلك أن عنده 100 درهم فقط، بل هي للطلب. كذلك هناك أسماء للإحصاء، إذن لا حصر لها. لا حصر لها. فالذي علمناه علمناه، والذي جهلناه جهلناه كذلك. فهمت؟ إذن لله أسماء أخرى ما أطلع الله عباده عليها، استأثر بها في علم الغيب عنده. كذا كذا ولا قاعدة أخرى من القواعد؟ حمزة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن أسماء الله عز وجل يثبت معها الاسم والصفة ومقتضى ذلك. نعم. يعني مثلا الغفور، هذا يدل على أن الله عز وجل له اسم الغفور وصفة المغفرة وما يقتضيه ذلك الاسم، أي أن الله، أي ما يدل على أن على إسقاط العقوبة مثلا. مثاله مثاله الغفور يدل على إسقاط العقوبة. طيب واضح. مثاله أعطينا مثال. من القرآن. من القرآن. قال تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهذا دل على أن الله عز وجل يغفر، أسقط عنهم العقوبة. أسقط عنهم العقوبة. فإذا تابوا قبل أن نقدر عليهم، قبل القبض عليهم، تسقط عنهم العقوبة. تسقط العقوبة عنهم بنص الآية. تمام. قاعدة أخرى ذكرني باسمك. نعم محمد رائد. يلا. بسم الله والصلاة والرسول على بسم الله والصلاة على رسول والصلاة على رسول الله. يجب الإلحاد في الصفات في الأسماء. يجب الإلحاد في الأسماء. يجب إيش؟ لا يجب الإلحاد. لا يجب الإلحاد. والإلحاد يكون مثل إنكار الصفة. لا أنت متأكد مما تقول؟ يجب لا يجب الإلحاد في الأسماء. ما كان ينبغي أن تعبر هكذا. شو قال؟ يحرم الإلحاد في أسماء الله الحسنى. ما معنى الإلحاد؟ وهو مثلا إنكار الصفة أو اشتقاق اسم من أسماء الله. هذه أمثلة. الإلحاد أصبر أصبر الميل. إذن الميل بها عما يجب. الميل. الإلحاد في أسماء الله الحسنى بمعنى الميل بها عما يجب. نعم. مثل اشتقاق اسم من أسماء الله، مثل مناته من اسم منان، أو تسمية الله بغير من ما سمى به نفسه. أحسنت، هذا من الإلحاد. تمام. إنكار ما دل عليه الاسم من الصفة، هل هذا إلحاد؟ نعم. إيش تقولون؟ هذا من الإلحاد. إنكار ما اسم من أسمائه عز وجل، هذا أيضا من الإلحاد. كل هذا من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى الحسنى. هل هناك من القواعد ما أخذناها أكثر من هذا؟ يلا أنت أنت. قلنا أن أسماء الله كلها حسنى، أي أنها قد بلغت من الحسن منتهاه. أحسنت. حسنى بالنسبة للصيغة اللغوية لهذه الكلمة، هل هناك فرق بين حسنى وحسنة؟ حسنى هي اسم تفضيل. إذا اسم تفضيل فيقال اسم الله الأحسن وليس حسن. أحسنت، هي أسماء حسنى. إيش تقولون؟ طيب هل يظهر حسن زائد في الأسماء الحسنى؟ يظهر الحسن الزائد عند وصل اسم باسم آخر مثلا، فيكون ذلك من كمال الحسن. أحسنت، من ظهور حسن آخر لله عز وجل. انتبه. طيب، هل يسمى غير الله باسمه أو باسم من أسمائه؟ يلا في رأسه. يسمى غير لا نسمعك. يسمى غير الله باسم من أسمائه، فالله تعالى سمى الإنسان سميعا بصيرا وسمى نفسه سميعا بصيرا، ولكن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في المسمى. أحسنت، ايش تقولون؟ طيب، هل يسمى غير الله بالرؤوف الرحيم؟ سؤال أنت. بالطبع يسمى غير الله بالرؤوف الرحيم. يصح، واحد اسمه رؤوف، اسمه رؤوف، سمى الله تعالى سمى نبيه. أحسنت، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. رؤوف الرحيم. إذن هناك أسماء قد يسمى بها غير الله، لكن هناك أسماء لا يمكن تسمية غير الله بها، كالله هذا لا يسمى به غيره، الرحمن لا يسمى به غيره، الجبار، القهار، وما إلى ذلك، الإله، الرب. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله بعض أسماء الله الحسنى، فذكر أولها العالم. يلا تكلمنا عن هذا. نعم، الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. العالم فيه خلاف، هنالك من قال أنه من أسماء الله الحسنى، والثابت أن الاسم الثابت في الكتاب والسنة هو العليم. العليم والعليم دل على صفة العلم، العلم المطلق الواسع الشامل لله سبحانه وتعالى. أحسنت. الذي لا يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. أحسنت، لم يسبقه جهل ولن يلحقه أيضا نسيان. تقولون؟ الله سبحانه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أعطينا بعض الأدلة من القرآن على ثبوت العلم. وسع ربي كل شيء علما. عالم غيب وشهادة. لا تشوش عليه، لا تشوش عليه. يلا. عالم غيب وشهادة. العليم الخبير. إن الله بكل شيء عليم. شيء عليم. كان الله بكل شيء عليما. تمام. طيب، العالم قرنها باسم آخر. نشوف. ها وجاء السيد يا مرحبا، وينك يا ريان؟ مالك تغيبت؟ سلامتك ان شاء الله، ما فيه مرض ولا شيء؟ شويه يظهر هذا عليك، شفاك الله وعافاك، طهور ان شاء الله، طهور ان شاء الله. تابعت الدروس بالنت؟ طيب، هاي محمد، ابطأ بك البعير. ها؟ نعم، تفضل السؤال بعد العالم. الخبير هذا كذلك تغيب. جهاد اسمك؟ نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله اسم الخبير بالعليم الاقترانهما في كتاب الله عز وجل، والخبير هو الذي علم، هو الذي يعلم بواطن الأمور. أحسنت، يعلم بواطن الأمور. بالمناسبة الذي أود أن أنبه نفسي وإياكم عليه، وهو أن طلاب العلم يعني مع المسيرة العلمية القصيرة مروا علي مئات من الطلاب من جنسيات مختلفة، هكذا في الدورات العلمية وخاصة في مع تقرير الكتب الجديدة، إذا في تقرير لكتاب جديد أو دورات العلمية تأخذ كثيرا من الشباب ما تسمى بسكرة البداء، النفحة يعني، فلا زلنا نتقدم مع الكتاب والعدد يقل والعدد يقل حتى نصير مع مجموعة قليلة من الناس. فالشيطان لا يزال حريصا على ألا تتعلم، ولا يزال العبد يفتن بشواغل الدنيا، المذاكرة والدراسة وأشياء كثيرة والقضية وهذه الأشياء، وربما يهون شأن العلم في نفس الإنسان، لأنه يعرف أن العلم من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة من المهالك، فهو يحول دونك ودونه. فعليكم إذا فتحت عليكم أبواب تصدكم عن هذا العلم سدوها، لأن هذه شوف دورات يعني ليست مسترسلة، لو كانت الدروس كل يوم، إذا يسر الله تعالى استقراري وانطلقنا في شرح الرسالة يوميا بين العشاءين أو في درسين في اليوم بعد الفجر وبين العشاء والمغرب، كيف يكون الحال إذن؟ فلا ينبغي أن يتهاون الإنسان بشأن العلم والحضور. الخبير بعدها المدبر. آية منصور، أي نعم، ليس من أسماء الله الحسنى، ايش تقولون؟ هو كذلك. إذن كيف يعمد ابن أبي زيد إلى ذكره؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني حتى نتفق على نظام الدرس، كل من يناقش بالميكروفون يعيده إلى مركز التسجيل. نعم. إن كان قصد المصنف رحمه الله مقام الخبر فهذا صحيح، وهو أبلغ وأوسع. أوسع. فهو أوسع. يعني مثلا نريد مثال لهذا. إن الله فارق الحب والنوى في كتابه في محكم آياته. نعم. إن الله فارق الحب والنوى، لكن لا نسمي الله بالفالق. بالفالق، أحسنت. إيش تقولون؟ نعم. طيب في شيء؟ تفضل. لم نسمي الله عز وجل بالفالق في هذه الآية، ونحن قلنا أن اسم العالم ثابت في خلاف، وقلنا والصواب أنه اسم من أسماء الله. طيب جاء عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، في خلاف، مضاف في خلاف، ما جزمنا. طيب المدبر إذن معناه من حيث المعنى. ايش بك فيك الحمى؟ مريض؟ ما بردان شويه؟ انت فيك برد؟ اذا ما فيك برد تعرف اذا حميت ياتي النوم. ايش قلنا في المدبر المعنى؟ هذا كذلك ما رايناه. وين كنت في الجيش؟ في المذاكره؟ يلا مذاكره ايش؟ في أي مجال؟ ما أعطيه الميكروفون. وأمس حضرت؟ طيب خذ الميكروفون. ما حضرت الصبح؟ إيش عندك؟ قرب الميكروفون. خلص. عندي مذاكرة. فيش؟ عندي امتحان فرنسي في المادة الفرنسية. تمام. يلا. ما معنى المدبر؟ الذي يدبر شؤون خلقه. الذي يدبر شؤون خلقه. والتدبير من معاني الخلق. معاني التدبير من معاني الربوبية. الربوبية. من معاني ربوبية الله عز وجل، فهو المدبر للكون، لا يدبر أحد سواه. فالذي يدعي أن أحدا يدبر الأمر سوى الله فقد كفر به، كالذين يعتقدون أن هناك من يدبر مع الله كالكواكب والنجوم والشمس والقمر أو الآلهة أو ما أشبه ذلك. هؤلاء كفروا بالله العظيم. طيب نمشي، توقفنا على هذا. قال المصنف رحمه الله، إيش فيه؟ ليس كل اسم عنده مقتضى. ها؟ ليس كل اسم له مقتضى. قد يوجد له مقتضى وقد لا يوجد. فهمت؟ فمثلا الحي هو الموصوف بالحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولن تلحق بموت. فهمت؟ فليس له مقتضى. لكن ينبغي أن نعلم أن أسماء الله جل جلاله كلها مشتقة، وأن الاسم الجامد منفي عن الله. الاسم الجامد ليس من أسماء الله الحسنى، مثل الدهر. الدهر جاء في حديث صحيح، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، لا تسبوا الدهر. يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الأمر، بيد الليل والنهار أقلب الأمر. فقوله وأنا الدهر هذا ليس فيه إثبات أن هذا الاسم من أسماء الله الحسنى، وإنما قوله جل جلاله في الحديث القدسي هذا أنا الدهر بمعنى أنا الذي أقلبه، ولذلك فسرها بعدها بيد الأمر أقلب الليل والنهار. فلا يسمى الله عز وجل بالدهر، لأن الذي يسب الدهر، الدهر هو الزمان ومحل الحوادث والوقت، فالذي يسبه يسب المقلب، وسب المقلب سب للمقلب، لأن الدهر من صنعة الله ومخلوق الله، وسب الصنعة سب للصانع، سب للصانع. ها؟ يعني عافانا الله وإياكم، كالذي يسب الزمان يقول هالزمان اللي كذا وكذا وهالزمان اللي كذا وكذا، كل هذا من السب. السب ليس السب في اللغة والشرع كالسب عندنا في العامية. السب عندنا في العامية يصدر باللعنة، يصدر باللعنة، لكن السب هو ذكر عيب الشيء. السب في الاصطلاح هو ذكر عيب الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإنها مأمورة، فإذا رأيتم ذلك فقولوا: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سب الريح كيف يكون؟ هالريح اللي كذا وكذا، يعني يذكرها بعيب. فذكر العيب في المعيب يسمى إيش؟ سبا. أما السب عندنا في العامية فهو أقبح، لأنه لعن. فهمتم؟ طيب، فأنا أنت لو ذكرت شخصا بعيب أمامه، قلت له: يا بخيل، يمشون، خلاص هذا سب، هذا سب شرعا. واضح؟ إذن أسماء الله ليست جامدة بل مشتقة. فمثلا العزيز من العزة، والقدير من القدرة، وهكذا. ولذلك قال أهل العلم إن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ليست جامدة بل هي مشتقة عليه صلوات الله وسلامه، فما كان جامدا في دلالته فلا يكون اسما. وعلى هذا ياسين وطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما أعتقد كثير من الناس، وقد كره الإمام مالك كما نقله السهيلي وغيره عنه، كره أن يسمى الرجل بياسين وطه، فهذه حروف مقطعة ابتدأت بها سور من القرآن لبيان إعجازه. فطه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول فيها: إذا سميته طه كما لو سميته ألف لام ميم صاد، أو ألف لام ميم راء، أو صاد، ولا سميه قاف، لأنها حروف مقطعة لا معنى لها. روي ذلك عن بعض المفسرين ولكنه لا يستند لدليل صحيح. وأعيد وأكرر: ليس كل ما تقرأه في الكتب تحمله على محمل الصحة، لا، أقوال مرجوحة وضعيفة وموضوعة، ولذلك ينبغي العلم. آل ياسين هذه قراءة، يعني هو إلياسين، إلياسين يعني آل إلياس، آل إلياس، فهمت؟ فهذه نظيرها كميكال وميكائيل وجبريل وجبرائيل، وعلى هذا فقس. نمشي، خلينا نمشي. سؤال عندك متعلق بالموضوع؟ نعم، يلا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أو علمته أحدا من خلقك، ما معنى؟ يعني أن الله جل جلاله قد يكون قد علم بعض خلقه من أنبيائه أو رسله أو ملائكته بعض أسمائه فلم نعلمه نحن، واضح؟ وهذا خاص بالملائكة أو بعض أنبيائه ورسله. أما واحد يأتينا يبتكر علينا يقول إنه قد علمه الله الاسم الأعظم أو الاسم الذي يحمل السر الأعظم، نقول له هذا ليس بصحيح، لأن الذين اختصوا بالوحي من هم؟ الملائكة أو الرسل. ولذلك ثبت في الصحيح صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيكون في ثقيف كذاب ومبير، يكون في ثقيف كذاب ومبير. أما الكذاب فمن هو؟ لا يا أخي مسيلمة في اليمامة ثقيف أهل الطائف في الطائف. أما الكذاب فهو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، وأما المبير فهو الحجاج ابن يوسف الثقفي مبير السفاح. المختار بن أبي عبيد كان يزعم أنه نبي، فأتوا إلى عبد الله بن عمرو وإلى عبد الله بن عباس قالوا لهما إن المختار يزعم أنه ينزل عليه. قال صدق، قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ثم ادعى أنه يوحى إليه فسئل قال صدق، قال الله تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولذلك مسيلم الكذاب حينما سئل كيف يأتيك الوحي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى النور في الوحي، قال كان يأتيني في ظلماء حندس أو دهمس، بمعنى أنها ظلماء يأتيه الوحي في ظلام دامس، وهذا كما قال العلماء يدل على أن الشيطان هو الذي يوحي إليه، فليس الوحي إلا من الرحمن أو من الشيطان. فهمت؟ نمشي. قال المؤلف رحمه الله القدير السميع البصير العلي الكبير. القدير من أسماء الله الحسنى بالاتفاق، إن الله على كل شيء قدير. والقدير هو المتصف بالقدرة البالغة التي لا تحدها حدود، فالله جل وعلا له قدرة عظيمة يظهر بعض آثارها من الخلق، فإذا نظر الإنسان إلى السماوات العلى وما فيهما وإلى الأرض وإلى البحار كل هذا يدل على عظيم القدرة، وهو قد أوجد ذلك من العدم على غير مثال سابق، وكتب عليها الفناء أيضا، ثم وعد عباده بأنه ينشئهم بعد فنائهم لأنه على كل شيء قدير. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال عز وجل وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. لكن قبلها قال العزير ها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه إلى آخره. ماذا قال العزير؟ فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى كما في سورة الحج بعد أن ذكر أطوار الخلق في الإنسان ذلك بأن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. طيب، إذن القدرة من صفات الله عز وجل، وعندنا صفتان مقابلتان بضدهما ينبغي ألا تختلط عليك الأمور في ذلك. فعندنا قدرة وقوة، قدرة وقوة، وكلا الصفتين ثابت لله عز وجل. فالقدرة، انتبه، القدرة يقابلها العجز، والقوة يقابلها الضعف، فهمت؟ قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذن القدرة يقابلها إيش؟ العجز، والقوة يقابلها الضعف. القدير إذن من أسماء الله تعالى، وقد استدللنا ببعض الآيات. القدير. السميع من أسماء الله الحسنى، وهو الموصوف بالسمع، والسمع إدراك المسموعات سواء كانت لنا ندركها أم لا ندركها. فالله عز وجل سميع ذو سمع، ذو سمع عظيم لا يخفى عليه صوت من الأصوات، وإن دق وإن بعد، ولو كان ذلك في أبعد ما يكون، ولو كان في أعماق البحار، يسمع عز وجل بسمع كامل. قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. كذا، فهذه المجادلة، المجادلة من هي؟ خولة بنت حكيم، خولة بنت حكيم جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها، ظاهر يعني ظاهر منها لا تعقب، ظاهر منها أي شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد، قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان هذا من أنواع طلاق الجاهلية، إذا أراد الرجل أن يبت امرأته وأن تبين منه بينونة كبرى لا رجعة له عليها، يقول لها: أنت علي كظهر أمي، كالطلاق الثلاث. نعم. والظهار منكر من القول وزور، لأن الزوجة ليست أما، ولذلك قال بعده: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، تقول عائشة: تبارك من وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وتشتكي من زوجها، وإنه لا يخفى علي بعض ما تقول في البيت، والحجرة كانت ضيقة، وإنه لا يخفى علي بعض ما تقول، فأنزل الله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآية. انتبه. إذن السميع اسم من أسماء الله الحسنى بالاتفاق، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، فهو سميع ذو سمع يدرك به المسموعات. إذن هو يسمع بسمع، خلافا لما قال المعتزلة أنه سميع بلا سمع، فهو يسمع بسمع. وأما إن سألت هل يسمع بأذن، فلا، نقول هذا لم يثبت عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم إثبات هذه الصفة، يسمع بسمع يليق بكماله وجلاله، يليق بكماله وجلاله عز وجل. فإذا قال قائل: لماذا لا نثبت له الأذن؟ لابد أن يسمع بها. نقول: إننا لا نثبت من الصفات إلا ما ثبت في القرآن والحديث، ولو نسميه كما لو نسميه إلا بما ثبت في القرآن والحديث. فإذا قال قائل: لا بد أن يكون له أذن، نقول: أنت جعلت إذن العقل حاكما على الله، ونحن نرى في المخلوقات ما يسمع بلا أذن، وسائل التنصت والجوسسة، وسائل التجسس والتنصت، نعم، هذه كلها هل هي آذان على شكل آذان الآدمي؟ أجيبه: لا، لكن تنصت ولا ما تنصت؟ تنصت. إذن سميع ذو سمع، ذو سمع يسمع به السميع. البصير، البصير اسم من أسماء الحسنى بالاتفاق، وهو السميع البصير، إن الله كان سميعا بصيرا. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا فقال هكذا سميعا بصيرا سميعا بصيرا، ولكن هذا من باب تحقيق الصفة لا بيان كيفيتها، من باب تحقيق الصفة. فلو قال قائل إن الله ينظر إليك، انظر انظر لي الآن، إن الله ينظر إليك فهل فيه محذور؟ نقول الأولى ترك ذلك، حتى قال بعضهم من قرأ حديث ما من قلب من قلوب العباد إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن فأشار بأصبعيه فإنهما يقطعان، لا تشر بأصبعيك، فهمت؟ حتى لا يقع في ذهن السامع المماثلة والمشابهة لله عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ايش بيك منصور؟ صعب شوية الكلام، طيب نحاول نبسط، سهل إن شاء الله. إذن البصير من أسماء الله، فهو يبصر جل جلاله ببصر، ببصر لا يخفى عليه شيء، يرى دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يحول بين الله وبينه شيء أبدا، ليس عنده ظلام ولا نور، نور السماوات والأرض من نور وجهه كما قال ابن مسعود، يبصر عز وجل كل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. طيب بصير. وقال الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام مع أخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، فهو يبصر ببصر لائق بجلاله وكماله، لائق بجلاله وكماله. العلي، العلي من أسماء الله الحسنى، قال تعالى وهو العلي العظيم، والعلي المتصف بالعلو في ذاته وصفاته، فهو عال ذاتا وصفات، نعم، وقهرا، كل ذلك من صفات علوه عز وجل. إذن العلي استفدنا منها فائدة، وهي إثبات صفة العلو لله عز وجل بذاته وصفاته، وسيأتي المزيد من الكلام على هذا. العلي الكبير من أسماء الله الحسنى، من أسماء الله الحسنى، ودليل ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وكثيرا ما يقترن اسم العلي باسم الكبير، والكبير الموصوف بصفة الكبر والكبرياء الاثنين، فلا شيء أكبر من الله. ونحن نقول في تكبيرات الإحرام، في تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال، ايش نقول؟ الله أكبر. فهل معنى أكبر يعني كبير؟ أجيبوا جماعة، أكبر من كل شيء، لأن صيغة تفضيل، فهو أكبر من كل شيء عز وجل، ومهما عظم المخلوق فهو ليس أكبر من خالقه. انظر إلى السماوات العلى، وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا المخلوق من مخلوقات الله أوسع من السماوات والأرض، نعم، وهو العلي الكبير. وقال تعالى وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه الأسماء الحسنى وغيرها من الأسماء لله جل جلاله لا بد أن نستفيد منها فوائد مسلكية، يعني نحن الآن إذا تعلمنا علم العقيدة ما هي مسألة مسائل فقط تكتبها في الدفتر وتحفظ قواعدها فقط، بل ينبغي أن يعود هذا على قلبك بتعظيم الرب عز وجل. ولذلك سمينا الرسالة أو وصفنا الرسالة بأنها متضمنة للفقهين الأكبر والأصغر. الفقه الأكبر هو فقه القلوب، هذا هو الفقه الأكبر، علم التوحيد وما يتعلق به من مسائل، فهذا من الفقه الأكبر. كثير من طلاب العلم لا يطرأ على باله هذا، كيف؟ يعني يجعل مسائل الاعتقاد، يا محمد علي لا تذهب. يجعل مسائل الاعتقاد مسائل ذهنية فقط، علمية لا تتعدى ذهنه، لا، هذه كلها ينبغي أن تعود على قلبك بتعظيم الله عز وجل، بتعظيمه ومراقبته والتعبد له بما تقتضي هذه المسائل، مثل هذه الأسماء الحسنى، العالم ايش نقول أو العليم. الفائدة المسلكية فيها، الفائدة المسلكية أنه ينبغي أن نتيقن أن لا يخفى شيء على الله عز وجل، كل ما في الكون لا يخفى شيء عليه من خير أو شر، فلذلك نسلم هذا العلم إلى الله. نعم، ولكن قد يرد عليك إشكال، الإشكال في قوله تعالى، في قوله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، ليعلم الله من ينصره بالغيب، فهل اللام للتعليل أنه جل وعلا كان لا يعلم ثم علم بعد ذلك؟ لا، بل هذا كما قال أهل العلم ليظهر علمه للخلق، ليظهر علمه للخلق، أما بالنسبة له عز وجل فإنه لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم الأسباب ومسبباتها، يعلم الشيء قبل كونه وبعد كونه، انتبه. كذلك من الفوائد المسلكية، الله أكبر، أنت الصلاة خمسة دقائق ما شاء الله الدرس طويل. زيد لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. من الفوائد المسلكية تحت هذا الاسم العالم أو العليم كذلك أن نرد العلم كله إلى الله، يعني أن الإنسان مهما بلغ في العلم، ما بلغ في علوم الدنيا أو علوم الدين، فإن الله يقول وفوق كل ذي علم عليم. وقد قال الخضر عليه السلام لموسى في الحديث الذي خرجه البخاري، حديث ابن عباس الطويل، حينما حط طائر على حافة السفينة ثم نقر في البحر نقرة، فقال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من هذا البحر، فهو بكل شيء عليم. وعلى هذا ينبغي أن تسأل الله تعالى أن يعلمك وأن لا تغتر بعلمك، لأن علمك لا يساوي شيئا في علم الله، فما حباك الله من المعرفة والعلم فهو لا يساوي شيئا في علم الله تعالى. نعم، وكان بعضهم إذا أشكلت عليه المسألة ينام، هذا راقد نمت، إذا أشكلت عليه المسألة قال يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اجعل نفسك دائما وأبدا مفتقرا إلى الله، لأن الفقر والضعف صفتان لا تنفكان عنك البتة أبدا، وخلق الإنسان ضعيفا، العقل البشري وإن كان جبارا كما يصفه بعض الناس وإن كان آية من آيات الله ولكنه يعتريه ما يعتريه من الآفات كالنسيان والغفلة والذهول والوهم والجنون والمرض، فهو عرض لهذا كله كذا لا؟ ذكروا أن خزينة المعلومات في دماغ الإنسان تكمن في عرق لا يرى بالعين المجردة، في عرق صغير لو مس أو انفجر ينسى الإنسان اسمه والعياذ بالله، كمرض المرض المعروف مرض ذهاب الذاكرة الزهايمر ولا ما أدري إيش، ها هذا الأشياء المرض هذا عافانا الله وإياكم. فالإنسان ضعيف ضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي ذلك يقول بعضهم: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى له وصف، كما الغنى وصف له ذاتي، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. عيدها: والفقر، هذه اكتبها تستفيد منها، والفقر وصف ذات لازم والفقر لي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، يعني أن الفقر لا يفارقني، صحيح ولا لا شك. كما الغنى، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، يعني أن الغنى صفة لله عز وجل من صفاته الذاتية لا تنفك عنه، فالله هو الغني ونحن الفقراء، وهو القوي ونحن الضعفاء. إذن هذه فائدة مسلكية بالنسبة لإثبات العلم. كذلك الخبير من الفوائد المسلكية، ونحن نذكر البعض على سبيل الاختصار، أن نتيقن أن الله تعالى يعلم بواطن الأمور وأسرار الأشياء التي لا نعلمها نحن، صحيح؟ هناك أمور قد ندركها ونقول خلاص هذه أدركناها فقد أحطنا بعلمها من كل جهة، صحيح؟ مثاله نقول: النار محرقة، علمنا مادة النار وأنها تحرق ما لامسته، علم حصلنا، علم محسوس بالمحسوس والمشاهد، ولكن هذه أمور علمناها، لكن هناك أشياء باطنة نحن لا نعلمها، لا نعلمها، نرى هذا الشيء وضعنا ورقة في النار فاحترقت، خلاص أدركنا أن النار محرقة، هذا علم، علم محسوس مشاهد مرئي، ولكن ثمة أمور باطنة تفوق عقولنا، هناك أمور باطنة يعلمها الخبير الذي علم بواطن الأمور، نحن لا ندري كيف أن النار يسلب عنها التأثير، يلقى فيها إبراهيم عليه السلام فيقال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلا تحرق منه شيء من جسده، بل أحرقت الحبل والوثاق الذي ربط به دون أن تصل النار إلى جلده، كيف؟ الخبير قد علم ذلك، سلب منها التأثير، ويرمى فيها أبو مسلم الخولاني رحمه الله، نعم، فكذلك لا يحرق لأنه الذي علم ببواطن الأمور. خلق من مارج من نار الجان، مع أن الجان يعذبون في نار جهنم، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، هم مخلوقون من النار لأنه العالم بباطن الأمور. إذن انظر لقوله تعالى وهو ينبه للدنيا جميعا: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وظن أهلها أنهم قادرون عليه، كما يقول بعض الناس: تعرف كل الكرة الأرضية تحت التجسس والتنصت من قبل البلد الفلاني ومن قبل القارة الفلانية، ما تتحرك تحريكة إلا ويسمعونها ويرونها، لا يا سيدي غير صحيحة، بل إنهم يظنون ظنا، لأن الأرض كلها في قبضة الله. وقال تعالى في شأن أهل الدنيا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لا يعلمون الظاهر والباطن، يعلمون ليش إلا الظاهر فقط. إذن الخبير تسلم له الأشياء فهو يعلم بواطن الأمور. القدير من الفوائد المسلكية أن نعتقد في أن كل شيء في أنه لا مستحيل مع الله، ليس هناك شيء مستحيل لأنه على كل شيء قدير. ابتلي قوم بظالم فطال ملكه فيهم فأهلك الحرث والنسل وعذب الناس وما إلى ذلك حتى استيأسوا، قالوا مستحيل مستحيل، لا مخرج ولا منقذ مما نحن فيه. لكن عليهم أن يعلموا أن الله على كل شيء قدير، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يخلق من الأسباب ما لا تحيط به العقول، وهذا يبعث فيك الأمل، الأمل في كل ما يعترضك من العقبات حتى في المرض. بعضهم يقول المرض الفلاني والعياذ بالله كالسرطان لا دواء له، إذا قالوا لا دواء له نقول لا دواء له معلوم عندكم، لكن له دواء وله شفاء ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، والله على كل شيء قدير. وقد شفي أقوام منه بالدعاء، وشفي أقوام منه بزيت الزيتون، وشفي أقوام منه بالرقية، وشفي أقوام منه بماء زمزم، وشفي أقوام منه بغير ذلك، زال بقدرة الله. ايش تقولون؟ على كل شيء قدير. هذه فائدة مسلكية، الله على كل شيء قدير، يبقى الإنسان مستسلما للقدرة العظيمة لله جل جلاله. السميع من فوائدها المسلكية أن الإنسان لا يقول شيئا إلا ما يرضي الله، لأن الله يسمعه حتى ولو كان في خلوته. لبعض الناس إذا كان في الجلوة يعني مع الناس لا تراه يتكلم إلا بالكلام الصواب، لكن في الخلوة ربما يتلفظ بألفاظ لا تليق به، فالله يسمعه. فالذي يسمعك في الجلوات يسمعك في الخلوات، الذي يسمعك في العلانية يسمعك في السر، وهكذا. إذن هذه فائدة مسلكية، فيكون حياؤك ومراقبتك لله دائمين. فهمت؟ هذه فائدة إيش؟ مسلكية. البصير من فوائدها المسلكية كذلك، ألا تفعل شيئا في خلوتك ووحدتك إلا ما يرضي الله عز وجل، لأن الله يبصرك ويراك. فالذي يراك في الشهادة يراك في الغيب، والذي يراك في الشارع أو في المدرسة أو في الكلية أو في السوق يراك أيضا إذا أغلقت على نفسك الأبواب والنوافذ وأحكمت إيصادها، يراك حيثما كنت. واضح؟ ولذلك قالوا لا تجعل أهون أن الله أهون الناظرين إليك، لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. البصير من الفوائد المسلكية أيضا العلي، العلي في أو تحت هذا الاسم أننا ينبغي أن تتعلق قلوبنا بعلو الله، يبقى الإنسان متوجه إلى الله عز وجل بقلبه، بقلبه في كونه معلقا إلى السماء، متوجها إلى السماء، إلى حيث علو الله تبارك وتعالى. كذلك من الفوائد المسلكية تحت اسم العلي أنه مهما على بعض الناس في الأرض ينبغي أن ننظر إليه نظرة الاحتقار والازدراء. فهذا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، فصار أحقر أهل الأرض لأنه لا علي إلا الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس يقول لك فلان فلان فلان هذا فلان السيد الفلاني، نقول طيب ها إنه لا أعلى من الرب تبارك وتعالى. والعلو أيضا والتعالي لا يرضاه الله عز وجل لأحد من الخلق، لأنه من صفاته الخاصة به. وقد أخبر سبحانه عن طاغيتين في سورة القصص، في بدايتها أخبر عن فرعون، وفي نهايتها عن قارون، ثم ختم السورة فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. لأنهما استعليا وتعاليا على الخلق، فالأول بملكه والثاني بماله، فقسم الله عز وجل ظهرهما. إذن ولا يتعالى الإنسان أيضا، التعالي لا يكون إلا بالمال أو الجاه والسلطان، لا، التعالي قد يكون بالعلم، يتعالى على الخلق بالعلم بالمعرفة فيبغي على الناس به. فينبغي على الإنسان كلما فتح الله عليه من مال أو جاه أو سلطان أو علم أو معرفة أو دراية أن يزداد لله تواضعا، وأن يقول إنما ذلك من علم الله. قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا من تمام التواضع لله تبارك وتعالى. فالاستعلاء على الخلق منازعة لله تعالى في هذه الصفة، في صفة العلو الكبير. ولكن هناك عزة نفس، فهي عزة نفس في غير تعال ولا كبرياء. لا تهن نفسك، كن عزيز النفس ولكن من غير استعلاء ولا كبرياء. واضح؟ الكبير من أسماء الله الحسنى، ومن الفوائد المسلكية تحته إثبات الكبرياء لله وحده والكبر لله وحده، فلا ينازع أحد ربنا في ذلك، كما جاء في الحديث القدسي العزة ردائي والكبرياء إزاري، فمن نازعني في واحدة منهما أدخلته النار، وفي لفظ قصمت ظهره. واضح؟ هذه فوائد مسلكية ينبغي أن تستقر في قلبك لتعظيم الله عز وجل. ثم قال القيم، نام خلاص نمشي، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. وأنه فوق عرشه، وأنه الضمير يعود على الله تعالى، فوق عرشه، فوق ظرف مكان، فوق ظرف مكان مبني على الفتح. عرشه، العرش لغة هو السرير الذي يجلس عليه الملك، هذه في اللغة لا في الاصطلاح. أما في اصطلاح الشرع فالعرش هو المخلوق العظيم الذي هو أعظم المخلوقات، خلقها الله تعالى استوى عليه استواء لائقا بجلاله وكماله. وقد أخبر عن هذا العرش الذي خلقه ووصفه بصفات عدة، وصفه بالعظمة والمجد، العرش المجيد والكرم، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش العظيم، هذه كلها وصف بها عرش ربنا، ونحن لا ندري كيفيته ولا مائيته ولا كنهه ولا المادة التي خلق منها، أهو من خشب أم من زجاج أم من غير ذلك، لا ندري، هذا غيب لا يتكلم فيه إلا بنص صريح. أخبر الله تعالى عن العرش، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه كذلك، أخبر أن أعلى درجة في الجنة الفردوس، وأن سقفها عرش الرحمن، وأنه منه تتفجر أنهار الجنة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخبر أيضا أن هذا العرش له ظل يوم القيامة، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهذا على تقدير حذف مضاف، وذلك أن الظل هنا هو ظل العرش وليس ظل الله، فالله ليس له ظل، لأنه يلزم منه أن تكون شمس فوقه وهو فوق كل شيء. إذن هذا إيش؟ ظل عرش الرحمن، وقد جاءت رواية أنه في ظل عرشه. خلي بالك هذا كله ثابت في نصوص الشرع، فهو عز وجل فوق عرشه المجيد. المجيد صفة للعرش، ولذلك في القراءتين إن ربك إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش. ايش يقرأ الشيخ صالح؟ المجيد. هل تقرأ المجيد والمجيد؟ اي نعم، فيه قراءتان، حفص المجيد، القراءة الاخرى المجيد. انتبه، فاما ان تكون صفة لله او صفة للعرش. عرشه المجيد، المجيد المتصف بالمجد، والمجد المراد به العظمة، العظمة. أنه فوق عرشه بذاته، بذاته. لماذا قال ذلك ابن أبي زيد؟ ردا على من أنكر أن الله فوق عرشه بذاته، فإن هناك طوائف أنكروا أن الله فوق عرشه بذاته، نعم، وحرفوا الكلمة عن مواضعه. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنه فوق العرش وأنه مستو عليه في سبعة مواضع من القرآن، في سبعة مواضع من القرآن: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، نعم، في سبعة مواضع من القرآن أثبت استواءه عليه وفوقيته على خلقه، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهو على عرشه بذاته، ردا على من؟ ردا على الذين قالوا إنه ليس فوق عرشه بذاته، والذين أنكروا استواءه عليه وفوقيته وعلوه بذاته عز وجل، وقالوا بأنه مع الخلق في كل مكان والعياذ بالله. بذاته يعنون أنه مع خلقه بذاته، كأهل الحلول والاتحاد وغيرهم من الحلولية الذين أنكروا ما جاء في القرآن والسنة وخالفوا العقل والفطرة، كل ذلك خالفوا، والإجماع أيضا. فلذلك قال المصنف: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. فوق عرشه إيش؟ المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. طيب، وسيأتي الكلام عن الاستواء في قوله على العرش استوى، فهو تعالى فوق عرش لا شيء فوقه، فهو ظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر الظاهر، قال: هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. انتبه، قال ظاهر فلا شيء فوقه. ولذلك العلو لله عز وجل ثابت من عدة أمور. فمثلا في الأسماء الحسنى، من أسمائه الحسنى الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. من أسماء الله الحسنى العلي، وهو العلي العظيم، ثابت بذكر الفوقية، الفوقية له، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، ثابت بنزول الأشياء من عنده: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، نعم، وصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كل هذا مما يدل على علوه، وأنه عز وجل فوق عرشه كما أخبر عن نفسه. وعلو الله على نوعين: علو عام على كافة المخلوقات، فهذه صفة ثابتة له من الصفات الذاتية له. وهناك علو خاص، وهو علوه على العرش، هذا علو خاص وهو علوه على العرش، الرحمن على العرش استوى. لكن قوله وهو في كل مكان بعلمه. هو في كل مكان بعلمه، وهو الضمير يعود على الله تعالى، في كل مكان، لكن قيدها بالعلم ليرد على من قال بأنه في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. طيب، الكلام الآن في هذه الجملة عن ماذا؟ الكلام عن المعية، والمعية تحتها بحث. المعية ما هي؟ المعية قالوا هي مطلق المصاحبة والمقارنة، ويتعين معناها بحسب المقتضي وبحسب السياق، سياق الكلام. المعية مطلق المصاحبة والمقارنة، وهي تختلف في معناها باختلاف السياق والمقتضيات والألفاظ حسب الحال، وسأبين لك أمثلة على هذا. فلا تقتضي المعية الاختلاط والامتزاج دائما أبدا. فمثلا نقول هذا لبن مع ماء، إذا قلت هذا لبن مع ماء وش تفهم أنت؟ تفهم بحسب ما تراه، يمكن أن يكون اللبن ممزوجا به، صحيح ولا؟ قل هذا ماء مع الدواء في حربوشة، صح؟ أو يكون الماء في كأس واللبن في كأس آخر. إذن بحسب إيش؟ بحسب السياق والمقتضيات. طيب، قد يكون بحسب المشاهدة أيضا. هذه معية أفادت الاختلاط، هناك معية لا تفيد الاختلاط بالضرورة والملابسة، كقول المسافر، كقول المسافر عفشي معي، حقيبتي معي، هو بالطائرة، أين الحقيبة؟ في جوف الطائرة، هل هي معه الآن؟ لا، يقول دمشي معي أنا، والأدباش والموضوعة في جوف الطائرة، وين توضع الحقائب. أو أن يقول رجل مثلا امرأتي معي، أو لا تزال امرأتي معي، هذا رجل عرضت امرأة نفسها عليه، قد أنت رجل صالح وكمان جميل وعندك مال، ما رأيك؟ فعرضت نفسها عليه، لكنه يخاف من زوجته الأولى، قارن مرتي معايا وهي في المشرق وهو في المغرب، بعيد عليه، فهل قصده امرأتي معي أنها الآن بجانبه؟ إذا كنت بجانبه ما كانت لهذه أن تعرض نفسها عليه. إذن هذه معية، هذه نوع من أنواع المعية. خلي بالك من معاني المعية كذلك أن يقول قائد الجيش لجنوده افعلوا كذا وكذا وأنا معكم، صح؟ إيه نعم، إيش؟ يعني أنني معكم بالمراقبة، أتصل بكم، أصدر لكم الأوامر، مع أنه يكون بينه وبينهم مسافة طويلة، فتكون معية التأييد، تكون بمعنى التأييد والنصر. كذلك قد تأتي بمعنى التهديد، تأتي بمعنى التهديد، كيف ذلك؟ يقول القاضي للجاني افعل وأنا معك، يعني إيش؟ أنني أراقبك حيث ما فعلت. أو يقول الوالد لولده أنا معك وين ما ذهبت، تأتيني أخبارك. هل إذا قال أنا معك يعني أني مصاحب لك؟ لا. إذن قد تكون بمعنى الاختلاط والامتزاج، وقد تكون بمعنى النصر والتأييد، وقد تكون بمعنى التهديد، وقد تكون بمعنى المصاحبة، ليس بالضرورة الملابسة. إذن هي في معانيها متعددة المعاني. وما كان كذلك من الألفاظ، ما كان كذلك من الألفاظ ماذا يقال فيه؟ الألفاظ في لغة العرب منها ما هو متواطئ وهو الذي يتفق لفظه مع معناه، هذا واحد سمش متواطئ يتفق لفظه ومعناه، ومنها ما هو مشترك وهو الذي يتفق في اللفظ ويختلف في المعنى. خلي بالك، مثاله العين. العين لفظ مشترك يطلق على العين الباصرة، هذه عين، وعلى العين التي تنضخ بيش بالماء، ويطلق على الذهب، ذهب في لغة الفقهاء يقول هذا إبدال عين بعين، يعني ذهب بذهب، معنى الكلمة إيش؟ واحدة. هذا لفظ مشترك، مشترك متباين يعني يتحد في اللفظ لكنه يختلف في المعنى. نعم. لا، ماء الدموع، الدموع ماء العين الدموع. طيب وش تريد أن تكتب بماء العين أنت؟ لمحبوبتك؟ هناك من الألفاظ ما هو مشكك ما هو مشكك، مثل المعية، يسميه بعض العلماء بلفظ المشكك لأنه يتردد الإنسان في تعيين معناه، فما كان كذلك ينظر فيه إلى ماذا؟ إلى السياق ومقتضى الكلام والأحوال حتى يتعين. واعلم أن معية الله تبارك وتعالى أنواع، أو هي نوعان: معية عامة، معية عامة دل عليها قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وهذا خطاب لكافة الناس، ولكن يعني يتفق معها أو يجتمع فيها المؤمن والكافر، لكن لا يقال إن الله مع الكفار حتى لا يعتقد أنه يؤيدهم. هذه معية ثابتة لله تعالى، معية عامة. المعية الخاصة هي التي تكون لمن اتصف ببعض الصفات التي يستحق بها معية الله، مثال ذلك التقوى والإحسان من الصفات التي تنال بها معية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإيمان، وأن الله مع المؤمنين، وأن الله مع المؤمنين، قال تعالى مؤيدا لنبيه موسى عليه السلام وأخيه هارون إنني معكما أسمع وأرى، معكما، هذه أفادت التأييد والنصر والحفظ والكلاءة. نعم، إذن هذا هو إيش معناه. وهي أيضا على نوعين باعتبار تقسيم آخر: معية تعد صفة ذاتية لله، فالله مع خلقه لكنه بائن منه، خلي بالك، فهي من الصفات الذاتية بهذا الاعتبار، ومن الصفات الفعلية كذلك، قد تكون المعية صفة فعلية إذا وجد سببها كالتقوى والإيمان والإحسان ونصرة الله عز وجل والإيمان الكامل، كل هذه من المعية الخاصة، وهي ماذا؟ صفة فعلية. نعم، نتوقف ربع ساعة، ربع ساعة لا كثير، ربع ساعة. نعم، ربع ساعة.